واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والخمسون بعد المئة الثالثة من طريق رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بدأنا في الدرس الماضي بدراسة باب قضاء حوائج المسلمين، وبدأنا بعد أن وقفنا عند الآية التي بدأ بها الإمام النووي من هذا الباب: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بدأنا بالحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مكت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا مكت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن كسر مسلما كسره الله في الدنيا والآخرة، والله في عين العبد ما كان العبد في عين أبيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمل لم يسرع به مثلا. هذه الثمرات التقليدية، من نفتك عن مؤمن كربة من كرب الدنيا أمسك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقلنا في آخر بيتنا إن كثيرا من الناس يسألون ويناقشون ويجادلون إذا كان الله حريصا هكذا على أن لا يجد الإنسان قربة في حياته وجعل مسؤولة تنفيذ القربة بهذا الشكل، إذا لماذا قال الله سبحانه وتعالى كثيرا من عباده بالقرب سواء كانت تتمثل في المرض في سفر في معاهه في اي شيء؟ واجبنا عن هذا السؤال وهو موضوع مهم يتعلق بكنز العقيده، وقلنا ان الجواب كان في قوله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنه المذكورين وكان ربك بصيرا. أقام الله سبحانه وتعالى هذه الحياة الإنسانية على سلم، على قوانين أنظمة، من هذه الأنظمة أو من أبعادها احتياج كل إنسان إلى صاحبه، وعدم استقلالية الكون بمصالحه، ولله في ذلك حكمة حتى يجعل الناس كل واحد منهم نادي الابتلاء الثاني. وقلنا في هذا وشرحنا وفصلنا، واعتقد ان الجواب واضح ومقنع. اما يقول النبي عليه الصلاه والسلام: ومن يسر على مؤثر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. المؤثر هو الفقير، فمن يسر على معتز اي على فقير اعطاه تصدق عليه اكرمه بالمال فتحول من العسر الى اليسر بفضل هذا العمل الذي فعله صاحبه اي جاره او صديقه او اي انسان من الناس. من فعل هذا فان الله يلتزم له ان ليسر عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على رسول يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. أي أكرمه الله بمحبوحة من العيش وبرغد منه في الدنيا وفي الآخرة أيضا. وهذا الكلام عجيب جدا أن لا يسرها بالله وأن لا يتفاعل معه. هذا الكلام يعني أن الإنسان المؤمن إذا شعر أنه يعاني من عجز من دم من كسر في جوارحه لا تسير على نهجها المطلوب رزقه لا يأتي كما يتوقع كما عليه إلا أن يبحث أن يبحث عن نفسه من الناس من حوله فيكرمه ويخرجه من عذره غير استطاعته إليه. هذه الطريقة هي أنجح الطرق وأفضل السبل لارتفاع هذا العذر عنه ولتحول تجارته إلى النهج الذي ولانفتاح رزقه على الشكل الذي يطمع إليه. فالعلاج الذي رسمه الله والله ثابت كلامه ووعده لا يلحقه الظلم أبدا. الدواء للعذر الذي يعاني منه الإنسان أن ينظر إلى أي مؤثر مثله كيف الله. فإن هو فعل ذلك رفع الله عنه عز وجل هذا العذر. وقد صح أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا أحدت بالفقر وقل المال بين يديها تتصدق رأسا فتكون صدقتها هذه بابا لاتساع رزقه ومن كرم الإله الذي يرزق عليها. وكانت هذه القاعدة لا تشوف في حياة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد يبدو أن هذا الأمر كريم ومخالف للمنطق قبل فأنا عندما أعاني من أجر من قلة ذات اليد كيف أتوقع أن أعالج عصره بمزيد من المال يدفعه للآخرين؟ هكذا قد يخلق إلى الإنسان في هذه الأمر. لأن الإنسان يعصر المنطق السوري الظاهري يقول له الحال لا تكون لآخر لا تكون لأنك في حالة بنك وفي حالة أسر. ولكن الأمر في الواقع إلى الحقيقة على النقيض من ذلك تماما على النقيض من ذلك تماما. فمن كان مؤثرا ورأى أمثاله من المؤثرين من حوله فأكرمه رغم إعزاله ولم يكن يقصد بذلك إلا وجه الله عز وجل. المال سبحانه وتعالى يبذل يمنه اليسرى ويكرمه ويعطيه لأنه يقول في محكم استبيانه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي يا عبدي إذا أحسنت إلى إنسان فقير إحسان الله هل يمكن أن لا تقابل إحسانك إلا بإحسان مثل معقول؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى عبد من عباد الله لا يمكن إلا أن يمكن الله عز وجل إليه. لا والباري سبحانه وتعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وأمره أن يخبر أبا بكر رضي الله عنه عندما سمع أبو بكر أن مفتحا وهو بالفقير الفقر سمع سيدنا ابو بكر انا نسمع عنه اكثر من مره نقل الكلام الذي ذكره المنافقون ومنهم عبد الله بن سليم في حق عائشه فتاثر سيدنا ابو بكر وغضب واخشى ان يقطع هذا الاسم او هذه الجرايه على المصطفى الباري سبحانه وتعالى انزل على رسوله هذه الايه ولا يحصل من الفضل والكرم ان يؤتوا ولا يحصل من الفضل ولا يحصل من الفضل والسعه ان يؤتوا الى الغربه والمساكين والمهاجرين والوعد والمصطفى الا تحبون ان يغفر الله لكم فالله غفور رحيم يعني بحسب الظاهر مفروض ان نتصور ان عمل ابي بكر عمل مجهول وعمل يعني مصري لان هذا المثال لا يختلف هكذا يخير لنا وان كان فيما نقله من امر لم يتبعه ولكن نقل كلام المنافقين الا ان الله مع هذا لم يرفض ابي بكر هذا الامر بل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخبره ان يعود الى استقراره بهذه القضيه ولا يقطع عنه المسلم وينبه الى ان استمراريه هذا الاكرام يقتضي استمراريه اكرام الله سبحانه وتعالى من سيدنا ابي بكر وهذه القاعده ليست خاصه لابي بكر رضي الله عنه بل هي عامة للناس جميعا وقيمة الإكرام عندنا تأتي من نفسه أعظم وأجل بكثير من قيمة الإكرام عندنا تأتي من نفسه فالرجل المنكر قد لا يحس بشدة أي بالعبادة أو بأي شعور في أن يتفرق بالكافر من المال وهو مجنون لكن الانسان المعصوم ليس معصوم ويحس الى كل شيء من فاذا تصدق مع هذا بشيء مما عنده وبحث عن الناس من امثاله فرأت به امرأة عابرة هذا امر له علم القدرة جدا جدا للكافر الذي يريد ان يرجع الله عليه رزقا يفعل هذا يفعل هذا والشأن في ذلك كمان يبتلي جدارا ويرميه في الأرض بحسب ظاهر خطر هذا الجدار لكن كل حبة تنبت إلى هذا الزمالك تماما الغزو المعسكر عندما يتخطى رسما عن تعساره عمله الأشبه بعمل ذاك الذي يبدو الحبة في الأرض وبعد حين تتنزل لهذه الحدود عن السنابل وعن حزب وقيرة كثير كما ان الله عز وجل لا يحب الله ولكن يكفر عن الله من يكفر على ما شكر الله عليه في الدنيا والاخره ولكن في الواقع اننا اليوم نعاني من مكتوب هذا الرجل نفسه ما لدينا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يكرمون بل المنكرون بل المنكرون هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن هؤلاء الأبناء وصفهم وصية المصطفى عليه الصلاة والسلام. يتساوى جوانب المجتمع ولكن كما قلت لكم الثغرة ولا حتى الكل في الإيمان. الغني يزداد علما والفقير يحرمه الله عز وجل. ومرة أخرى أقول لا يقال إن الدار يسمى قبر أجلاها. الدار يسمى وإذا قيل له أنفق مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من لم يشاء الله رفعنا أنفق مما في ضلال المبين. لا يقولن أحدنا هذا الكلام الذي كان يقوله المشركون من صناديق الشرك. لأن الله قال بعد ذلك وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربكم بصيرا في الصلاة دي والسلام بك ثم أجرام بك وأوراق بي حتى ذلكم ما كان الله ليجعل المسلمين على ما أنتم عليه حتى يريد الفريق من الكريم. أحد الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يسلمون فلا يعلم ان الله الذين كفروا كفروا كفروا ولا يعلم ان الكاذبين. واعجب جدا جدا من انسان اكرمه الله بمال يتيم تجاره واسعه ولغه من العين ثم ان الشريعه همست في اذنه ان يدفع حق الاخرين من ماله. هذا حق حق. لكن اعجب لهذا الانسان كيف يتصامم عن هلك الشريعه الاسلاميه بيده ويتداهم ويتعامى ثم يذهب الى يتعرف على احد. هذا شيء عزيز جدا. رب اعطاه اخلاق ولو جاء للسلامه كما اعطاه هذا الذي اعطاه ولو جاء للسلامه يكون لم يعد بشيء من هذا الى الاخرين وهو ليس ملكا مثله. قال علماء الشريعه الاسلاميه اذا حال الحول على مال عندك مال تجاري مثلا تجاره عندك في محل حال الحول طبعا انت مكلف ان تدفع بالمئه اثنان ونصف من المجموع ما عندك في هذا المحل رسما وربحا. قال الفقراء لو ان هذا الانسان باع كل ما في مخزنه من بضاعه قبل ان يدفع الزكاه البيع ما ينفذ اطلاقا في القدر الذي تعلق به الزكاه. القدر المتعلق به الزكاه ويكون مسلمها من مجموع ما في داخله لا ينعقد الزكاه عليه لانه ما لا هذا بيع حظيظ. هذا دليل على انك مسلم على هذا البدر بوجوه من اصحابه. اعجب من هذا الانسان كيف اخذاه المال واشكره فانساه امر الله الذي عاد به عاد بهذا المال عليه واكرمه واعطاه. شيء عجيب جدا فضلا عن ان الله وعده ان انت اكرمت الاخرين لو اتبت على المسلمين زادك الله ذنبا زادك الله كرما وعطاء. لماذا لا تكتب في كلام الله لك؟ الصحيح مؤمن تكتب في كلام الله حتى ثم ان التجارب يجب ان تنزل الله شرعه الى يومنا هذا تدل على هذه الحقيقه التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انت كانسان حق الله عز وجل في ماله وشح به الا وجعل الله شقاءه في غناه وجعل له من غناه ابتلاء ولم يسعده بماله بالحق ايضا صحيح. وانظروا الى كلام الله عز وجل في سوره القلق لا ينبغي ان نخرج هذا الدين ان يحل بلاء لكي نخرج الدنيا ويعطينا ذلك عز وجل يدين عاقبه عمل لماذا خطره في الدنيا وفي الاخره ممكن انتظار هذا من الارض ولا تبقى وكان حتى غير القادة أن كان إنسانا غير على ديننا وأنك غير على حرمات الله وأنك أمر بالمعروف لا إله إلا أنت. إذا كنت هذا المكان فجئت ما أنت فيه من العالم. أولا أمر الله بالصدق وكذا أمر الله بأن تجعل عملك خالصا لله لا تقل لأحد أنك فعلت وتركت وعجزت مرة مثل آخرك من الذي يفعل هذا؟ الذين يتفاهمون بالخير على الإسلام والدعوة على الإسلام وكل من يستثنى من هذا من لم يكن يدان هو بالشكر يعني العاش الذي لا يرى فرقا بين يذكر وبين أن يبتدع كان غير ذلك لأنه هو غير ذلك مع السلاح إذا هو غير ذلك مع السلاح. لكن الإنسان الذي ينحر أو يخرج من معصيته ويتجاهل معصيته ويحسن يرجع إلى أن يتمنى أن يستر إلى الله يجب عليه أن يستره بالإضافة إلى نصيحة صحيحة. والله عز وجل يقول لربه من شكر مثله شكره الله في الدنيا ألا تدع أن يشكرك الله ألا تقرأ الحديث أنت يا ترى ماذا تملك إذا لم يحميك الله من الآثام؟ الإنسان ضعيف وما أكثر ما يبتلي الله عز وجل عبده الذي يفضح عباده يبتليه بمعصيه سيفضحه على رؤوس الأشهاد ليذوق طعم ما فعل في حق عباد الله عز وجل. من سكر مسلما سكره الله في الدنيا والآخرة شيء عظيم. يعني حتى لو أنك ارتكبت معصية يغفرك الله في الدنيا ويغفرك في الآخرة بمغفرته لك. نعم. وقلت لكم الحديث الصحيح أن الله عز وجل يدني يوم القيامة عبده منه فيقول له أتذكر معصية كذا؟ أتذكر الذنب الذي فعلته يوم كذا والذنب الذي فعلته كذا؟ فيقرره بكل معاصي حتى إذا شعر هذا الإنسان أنه قد هلك قال له الله عز وجل أما إني لم أسترها لك في الدنيا إلا لأني أريد أن أغفرها لك اليوم. نعم. والحديث يقول إذا ستر الله عبده في دار الدنيا فهو أكرم من أن يفتحه يوم القيامة. فلماذا لا تتخلق بأخلاق الله في نفس الوقت نامر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقتحم البيوت العصاه بيننا وبينهم ننصحهم لكننا نغار على هؤلاء ايضا ونسترهم كما امر الله عز وجل. ثم يقول ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. لاحظوا ايها الاخوه في هذه الفقره تنكير كلمه العلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما. فكلمه علما هنا من قبيل المطلق والمطلق يجري على اطلاقه ومعنى ذلك انه من سلك طريقا في حياته يلتمس فيه علما ما سمع علوم القرآن علوم السنة علوم الفقه العلوم الكونية المختلفة كلها علوم وكل العلوم مقدسة كلها مقدسة. فجعل الله عز وجل سلوك سبيل علم ما أيا كان سبيلا لهذا الانسان الى الجنه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا الى الجنه. اما ان يكون هذا العلم واحدا من علوم الشريعه مفهوم. تعلم الانسان كتاب الله شيء طبيعي ان يجعله الله سبيلا له الى الجنه. الحديث كذلك الفقه كذلك علوم الشريعة كلها كذلك. لكن ترى ما العلاقة بين العلوم الأخرى وبين هذه النتيجة التي ربط رسول الله هذا العلم بها وهو بلوغ الجنة. العلاقة هي التالية: أي علم، أي علم من شأنه أن يصل إلى الله، أي علم. وعندما نقول علم معنى كلمة، معنى كلمة العلم العلم الحقيقي، لا معنى المباحث العلمية، لا معنى الفرضيات أو النظريات العلمية القابلة لأن تكون صحيحة أو أن تكون باطلة، وإنما معنى الحقيقة العلمية الثابتة. هذه الحقيقة العلمية الثابتة أيا كان موضوعها توصل الإنسان إلى الله. فالذي يدرس الطب، علم الطب أعظم طريق موصل إلى الله. الذي يدرس علم طبقات الأرض أعظم طريق موصل إلى الله. الذي يدرس أي من العلوم الكونية الفلك أعظم طريق موصل إلى الله. ذلك لأن الإنسان بطريقة واحدة يصل إلى الله، لا ثانية له، هو طريق العلم. مهما أردت أن تسلك سبيلا إلى الله فالسبل كلها مسدودة إلا طريق العلم. وهذا معنى قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. العلم درجات بقطع النظر عن نوع معين في علوم أشرح من العلوم قولا واحدا، لكنها جميعا من شأنها أن توصل إلى الله. ذلك لأن العلوم التي ندرسها تكشف عن نظام الكون، ونظام الكون هو الدليل الذي ما بعده من دليل على وجود منظم وهو الله عز وجل. لما ربي عز وجل يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، دعوة إلى أن يعلم الإنسان التشريع، دعوة إلى أن يعلم الإنسان الطب، أي أن هذا العلم يوصلكم إلى الله سبحانه وتعالى. البني عندما يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، دعوة إلى تعلم الفلك، دعوة إلى تعلم مختلف العلوم المخصوصة في حمايا الأرض والسماوات. دعوة لماذا؟ لأنها تشيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. فحق لهذا هذا الذي يقوله رسول الله: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ولكن انما الاعمال بالنيه، فمن اراد ان يتعلم ليكتشف حقيقه هذا الكون ويدرك من خلاله ما اذا كان له من كون او لا، هو الذي يسلك، هو الذي يسهل الله له بذلك طريقا الى الجنه. اما من اراد ان يتعلم شيئا من هذه العلوم دنيا لمكان، لشهره، للتجاره، فهذا شيء اخر. فالرسول يقول: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيب بها او لامرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. لكن حتى بالعلم في شغله خاصه غير موجوده في الامور الاخرى، الانسان في اول امره قد يدرس العلم لغير الله، ولكن يحصل كما قال الامام الغزالي: طلبنا العلم لغير الله فابى العلم الا ان يكون لله. بمعنى ان الانسان في بادئ الامر قد يدرس علما من العلوم للتجاره، لشهره، لفائده دنيويه، لكن هذا العلم إذا استقر في كيانه فتح أمامه آفاقا وأوصله إلى حقائق. هذه الحقائق هي تجليات الخالق سبحانه وتعالى على هذه الكون، وصفحات العلوم هي التي تشرق عليها هذه التجليات. فأخيرا ممكن يكون في أول الأمر ما درس العلم بالله، لكن عندما يصل ثم يصل ثم يزول يصل الى نتيجه يستيقظ فيها من سباته ويصل الى الله ويصبح العلم لله سبحانه وتعالى. إلا الإنسان الذي مشى الله على مسيرته، أولئك أناس لا في العلم ولا في المكير، وهم الذين يصدق عليهم قول الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا العلم لا يفيد الإنسان شيئا، لكن الباردين في نفس الوقت إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا نجد الآن ألسنة الناس تلهث لنقيض هذا الأمر؟ لماذا نجد كثيرا من الناس يتصورون أن الدين يسير في واد والعلم في واد آخر، بينما رسول الله يقول هذا الكلام؟ رسول الله يوضح لنا أن نسيج الدين يتكامل من سدى ولحمة العلم، بدون علم لا يصل الإنسان إلى الدين الحقيقي. بينما تجدون أو تسمعون من يقول أن الدين شيء والعلم شيء آخر، هذا اللغو من الكلام ينبغي أن نتجاوزه. كان الأوروبيون يقولون هذا فيما مضى بالنسبة لأديانهم الباطلة الخرافية الوهمية، فعلا أديانهم لا تتفق مع العلم. ولذلك الرجل الغربي أحد رجلين، إما رجل اعتقادي، هكذا في هذا التعبير بيسموه حاله اعتقادي، يغمض عينه عن العلوم في سبيل أن يتمسك بالدين، أو رجل علمي يترك الدين في سبيل أن يكون علميا. ما في واحد متفاعل مع العلوم الحقيقيين ومقتنع أيضا بالدين الذي عندهم، مستحيل. ولذلك المتدينون هنا تجدونهم قد عودوا أنفسهم على أن لا يشغلوا عقولهم بالتساؤلات العلمية تجاه الدين. متى ما وصلت ولا يشغل من علاقة فيها بمن ثم تسليم. أما الإسلام فالعكس تماما، الإسلام إنما يتنفس برئة العلم، ووجوده كما قلت لكم بنتيج تكونت سداه ولحمته من العلم، بمقدار ما الإنسان يكون أوسع علما يكون أكثر معرفة بالله وأكثر معرفة بحقائق الإسلام. لكن اليوم وبكرة في أشخاص لا ينظرون إلى الإسلام إلا من خلال مناظير الغربيين إلى أديانهم، فكيف ينظر الغربيون إلى أديانهم هنا؟ هؤلاء ينظرون إلى الإسلام من خلال ذلك المنظار نفسه. طبعا هذا مظهر من مظاهر الشعوب النقص، مظهر من مظاهر التقليد الأعمى، مظهر من مظاهر القناعة، غير حقيقي هذا الأمر إطلاقا. ونقول العلم، لا نقول النظريات العلمية، وأكبر دليل على ذلك هذا الذي يقوله رسول الله. الفقرة الأخيرة في هذا الحديث، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. من هم؟ قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله في وقت ما على قراءة كتاب الله أو تدارسه فيما بينهم. اليوم إذا فعلنا ذلك وأردنا أن نطبق حديث رسول الله اجتمعت كلة في مسجد من المساجد وأخذوا يتلون كتاب الله معا، 60 من يدخل عليهم وينكر ذلك ويقول هذه بدعة، مضبوط ولا لا؟ ولا هي بدعة. النبي أنت بهالوقت بهالوقت هذا مثلا جلس هو وأصحابه بهذا الشكل بهذا التحلق يتدارسون القرآن وإذا كانت تلاوة القرآن تلاوة جماعية فالنكير أشد، واتهامهم بالبدعة والفسوق أخطر. أنا ما يجوز نقرأ قراءة جماعية مع بعض إطلاقا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. يعني في أي وقت لما بيجتمعوا في بيت من بيوت الله لتلاوة كتاب الله، يا بيكون الصبح، يا بيكون الظهر، يا بيكون المغرب، يا بيكون العشاء، يا بيكون نصف الليل، أنا أقول لك يا أخي. لكن لما واحد يروح الحرم المكي أو الحرم المدني بيجمع أصدقائه هيك بيعملوا حلقة ويمسكوا المصاحف ويقروها هيك مع بعض، فانت غير إذا واحد قال أيامهم وشدد النكير عليهم ونسبهم إلى البدعة. نسبهم إلى البدعة ليش؟ ليش بدعة؟ البدعة لأنه ما ثبت أن بها الوقت واحد لازم يقرأ القرآن، أو بها الوقت لازم يجتمعوا جماعة مع بعض من بعض يدرس القرآن. طيب إذا ما درسنا إلا في أي وقت بتندرس، في أي وقت كمان راح يقول ما ثبت وما ثبت وما ثبت. شو اللي ثبت لك؟ ثبت أنه نترك القرآن وننهو ونتكلم في أمور الدنيا في المسجد. وهذه الفئة ابتلى الله بها المسلمين في هذا العصر. في حديث آخر: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله، بالإضافة إلى تلاوة القرآن ذكر الله عز وجل، أيضا هذه بدعة، هذه بدعة. فإذا وجدت سلة اتفقت أن تجلس في كل يوم ما بين المغرب والعشاء في المسجد تذكر الله عز وجل 100 مرة: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. هؤلاء ينكروا ويلحقون في الإنكار وينسبون عصر البدع. لكن لو كل واحد أخذ جانب في المسجد وبدأوا يتابعون الناس في المسجد ويتكلمون في أمور الدنيا، ما حدث إلا في البدع أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. يقولون أن دعاء واحد من الناس وتأمين الآخرين على هذا الدعاء بدعة. يعني إذا واحد دعا والآخرين قالوا آمين بدعة، وينكرون على هذا أي ما إنكار. والحديث الصحيح الذي يرويه زيد بن ثابت يقول: قال دخلت المسجد فوجدت أبو هريرة وفلان هكذا يقول جالسين، فجلست معهما وأخذنا ندعو الله. كيف؟ واحد يدعو والآخرين يؤمنون، ثم يدعو الذي يليه والآخرون يؤمنون، ثم يدعو الذي يليه والآخرون يؤمنون. شرع يعني الدين يعني فعلا. قال: وإذا برسول الله مقبلا دخل المسجد فوقفنا، فأقبل إلينا وقال: عودوا إلى ما كنتم عليه، وجلس. فعدنا إلى ما نحن عليه، واشترك معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة يدعو ورسول الله يؤمن، ثم دعا رسول الله وأمن زيد بن ثابت وأبو هريرة ورسول الله. ويأتي الجهال الحلقة اليوم فينكرون على من يدعو ويؤمن من حوله على دعائه، ويتمسكون بجهل عفن أن هذه البدعة. كيف هذه البدعة؟ ما هي البدعة؟ وما يعني كيف نفرق بين البدعة التي هي دخيلة على الدين وبين العمل الذي هو جزء لا يتجزأ من الدين؟ ما المقياس العلمي؟ لا يفقهون شيئا من هذا أبدا أبدا. الرسول يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يعني في أي وقت، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ما في أعظم من هذا إطلاقا. وأنا لا أذكر أبدا أن رأيت واحدا من غلاظ القلوب هؤلاء في يوم من الأيام رفع يديه بانكسار يد الله أبدا. يصلي فإذا صلى قام رأسا مسجد ومحمل نفس المرض وأي صلاة يصلي انظر إليه وهو يصلي كم يتحرك ما دعاء ما في إطلاقا بدعة له الدعاء التضرع إلى الله ما في التضرع إلى الله بدعة ما سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول والحديث في مسلم كان سيدنا سعد بن أبي وقاص يجمع أولاده يلقنهم ويعلمهم هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل إلى آخره وكان يقول لهم كان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاة كان رسول الله يدعو بهن دبر كل صلاة هذا الإسلام روحه الخشوع روحه الخشية التضرع الدعاء والدعاء متى يكون متى يكون الصلاة تقرا إذا لم تختمها بدعاء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وأخيرا من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه من بطأ به عمله كلم يؤدي شيئا من هذه الوصايا التي يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعتمدن على نسب يذكر به لا يعتمدن على نسب يكله برسول الله أبدا على كلامه عليه الصلاة والسلام لأن النسب لا يسرع أي لا يوصل إلى الله الإنسان الذي بطأ به عمله الذي يوصلك إلى الله عملك وليس نسبك وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهل بيته فقال يا فاطمة بنت محمد نعم اشتري نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا نعم يا بني عبد المناف اشتروا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا إلا رحما أذلها ببلاء فالإنسان ما ينبغي أن يتباهى بنسبه ولا ينبغي أيضا أن يهون عليه نسبه ذلك لأن النسب لا يرقى للإنسان ولا يهدر وإنما الذي يرقى به أو يهدر به إنما هو العمل والعمل الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للتمسك بهذه الوصايا والاقتداء بها وهذا نهاية باب قضاء الحوائج وبعد ذلك يأتي باب الشفاعة فالحمد لله رب العالمين.